بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، أخذنا في درس أمس ما يتعلق بالأخبار وإلى كم قسم تنقسم، وأيضا قلنا في هل قول الصحابي يعتبر حجة أم لا. نقرأ. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال: والآحاد هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم، وينقسم إلى مرسل ومسند. فالمسند ما اتصل إسناده، والمرسل ما لم يتصل إسناده. فإن كان من مراسيل غير الصحابة فليس بحجة إلا مراسيل سعيد بن المسيب، فإنها فتشت فوجدت مسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، قوله الآحاد، الآحاد هو جمع أحد كآجال، بمعنى واحد. وأما بالاصطلاح هو ما لم يبلغ حد التواتر، يعني يأتي من طريق واحد فيها، قد يكون في طبقة من الطبقات واحد فيها روى الحديث، هذا يسمى أحادا. واضح الآن؟ فإن كان في الطبقات أكثر من ذلك، من الثلاثة أو العشرة أو عشرون أو ما في كل طبقة، يسمى تواترا. والتواتر على قسمين: تواتر معنوي وتواتر حسي. تواتر معنوي أي أن المعنى صحيح لكن قد تختلف ألفاظه، وتواتر لفظي أي يتواتر لفظا. يعني أضرب لكم مثالا: حديث من كذب علي متعمدا تواتر لفظا. وأما يعني التواتر المعنوي هذا نادرا، لكن بعض العلماء يقولون هكذا، لو قالوا أن فلانا ذبح ثورا فقال بعضهم لا شاتا، وبعضهم قال لا أكرم أناسا، وبعضهم قال لا إنما ذبح أثوارا، تواتر عنه الكرم، تواتر عنه ماذا؟ الكرم. لكن تواتر عنه الكرم، ولكن لا يعني اللفظ مختلف فيه، اللفظ يعتبر ماذا؟ مختلف فيه. فهذا هو الواجب في مسألة التواتر، أنه إما أن يكون معنويا أو حسيا. فالمعنوي كما ذكرت لكم بأن يكون المعنى واحد أي تختلف ألفاظه، ولكن الحسي هو الذي تكون ألفاظه واحدة، كحديث من كذب علي متعمدا ما اختلفت بذلك ألفاظه. فقوله هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم، هذا قول باطل. الأحاديث الآحاد توجب العلم وتوجب العمل، فهي أيضا يقينية الثبوت، ولا يقال أنها ظنية، وهذا فيه مدخل للاعتزال، القول المبتدع الذين يريدون بذلك رد أحاديث العقيدة ومنها أحاديث الصفات. فإذا حاججتهم فيقولون هذا خبر أحد، يعني جاء من واحد، ما يقبل. يجب أن يكون أو تكون أحاديث العقيدة تأتي من عدة حتى نقبلها، أما من تأتي من واحد فلا نقبله. يقال لهم: أليس الأنبياء أفرادا؟ أليس أحدا؟ الجواب نعم. كيف أخذنا منهم هذا ونحن نرد هذه الأحاديث؟ وهناك أيضا أحاديث كأحاديث الأعمال بالنيات، هذا الحديث غريب، يذكر أهل العلم أنه غريب وليس من الأحاديث التي تواترت، والعمل عليه وهو أصل في ماذا؟ بارك الله فيكم، وهو يعتبر أصل في جميع أبواب الفقه، إنما الأعمال بالنيات. فالذين قسموا هذا التقسيم وأرادوا بذلك إبطال عقيدة المسلمين هم المعتزلة، أول من اخترع هذا القول كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، أنهم أول من ابتدع هذا القول وقسموا التواتر والآحاد بناحية العلم، أي أن المتواتر يفيد اليقين، وأما الآحاد يفيد الظن، يعني ظنا. فردوا أحاديث عذاب القبر، أحاديث الميزان، أحاديث غيرها من الأحاديث التي تذكر صفة من صفات الله عز وجل أو من الأمور الغيبية، ردوها بحجة أنها أحاد، بحجة ماذا؟ أنها أحد، وهذا قول باطل ما قال به أحد من أهل العلم، لا من القرون المفضلة الثلاث القرون المفضلة ولا من غيرها قالوا بهذا القول، إنما هذا قول مبتدع، أول من ابتدع به هم المعتزلة وأرادوا بذلك إبطال عقيدة المسلمين. كل الأحاديث الصحيحة تدل على العلم اليقين، سواء كانت آحادا أو متواترة، سواء كانت آحادا أو متواترة، كلها تدل على اليقين. فمن يقسم هذا التقسيم فهذا تقسيم مبتدع، ومن ارتضى هذا القول ودافع عليه فهو مبتدع. نعم، فهذا هو الواجب. هناك رسالة للشيخ الألباني رحمة الله عليه ذكر فيها حجية خبر الآحاد وأنه يفيد العلم اليقيني، وهي رسالة طيبة في بابها، ننصح بمراجعتها والقراءة بها، فقد فند أقوال هؤلاء المبتدعة ورد على الذين قالوا أنه يدل على الظن، يدل على الظن. الصحابة كانوا يقبلون من يقبلون من ماذا؟ من واحد منهم، بل النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى بعض الأقاليم والمدن والقرى والبلدان، أرسل إليهم من؟ يرسل إليهم صحابي، يرسل إليهم صحابي. أرسل معاذا إلى اليمن، أرسل أبا عبيدة إلى البحرين، أرسل مصعب بن عمير إلى العراق، أرسل كذا، كلهم أحد، كلهم أحد. ما كان هناك جمع حتى يقال لا نقبل منك هذا القول. الله أعلم هل هو حديث النبي عليه الصلاة والسلام أليس بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، ما سمعنا بهذا، ما سمعنا بهذا. نعم، فقوله وهو الذي يوجب العمل، نعم يوجب العمل به، ولا يوجب العلم، بل يوجب العلم، تقول بل يوجب العلم. قال وينقسم إلى مرسل ومسند، فعرف المرسل والمسند، لكن انحصاره بهذا القسمين ليس بصحيح، بل الواجب أن يقول ينقسم إلى قسمين من ناحية القبول والرد، أي صحيح مقبول أو ضعيف مردود. وأما إن قصد أنواعه المتعددة فهي أكثر مما قال. وذكر بعض أهل العلم أن الإمام الجويني كان قليل البضاعة في علم الحديث، ما كان عنده قوة في علم الحديث، وهذا مما كان يعاب عليه، أي أنه ليس متضلعا في علم الحديث. وإلا ما أحد من أهل العلم قال الحديث ينقسم إلى قسمين مرسل ومسند، واضح الآن. وإنما الذي اختلفوا به هل الحسن يدخل من قسم الحديث أم ليس من أقسام الحديث من ناحية القبول والرد، والمحدثون على أنه صحيح مقبول أو ضعيف مردود قسمان. أما أنواعه فهي كثر، وأما المتأخرون فيقولون هو على ثلاثة أقسام: حديث صحيح وحسن وضعيف. أما الإمام الجويني ما أتى بهذا ولا بهذا. نعم، فهذا يعتبر قصورا، يعتبر قصورا في ذلك. قال في المسند ما اتصل إسناده، سمي مسند لاتصال إيش؟ إسناده إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وأما المرسل ما لم يتصل إسناده، هذا كلام إيهام. والصواب أن المرسل هو أن يضيفه التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، سواء كان تابعي صغير أو تابعي كبير، إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إلى النبي عليه الصلاة والسلام. لا ندري من الساقط في السند، لا ندري من الساقط في السند. نعم، ثم قال ومراسيل، المراسيل غير الصحابة غير مقبولة، لأن مراسيل الصحابة مقبولة، وهذا مذهب أكثر العلماء أن مراسيل الصحابة مقبولة. إذا علمنا أن صحابي سقط ما يضر، لأن الصحابة كلهم عدول، لكن غير الصحابة كالتابعين وتابعي التابعين فهي في عداد الضعيف، في عداد الضعيف. ثم بعد ذلك ذكر مراسيل سعيد المسيب، لماذا؟ لأن الإمام الشافعي كان يرى أصح المراسيل، بل كان يحتج بها. الإمام الشافعي كان يرى الاحتجاج بمراسيل سعيد المسيب، فالإمام الجويني ذكر هذا لأنه مذهبه شافعي، مذهبه ماذا؟ شافعي. فقوله إلا مراسيل سعيد المسيب فإنها فتشت فوجد لها يعني أصل وسند إلى النبي عليه الصلاة والسلام. والصحيح أن مراسيل سعيد المسيب تعتبر من أقوى المراسيل لكنها في الشواهد، أما الاحتجاج بها بمفردها لا يحتج بها، وهو مذهب جمهور العلماء أن المراسيل من قسم الضعيف، أن المراسيل من قسم الضعيف، فهذا هو الصحيح. فالمرسل هو من قسم الضعيف، المرسل هو من قسم الضعيف. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى: قال والعنعنة تدخل على الأسانيد، وإذا قرأ الشيخ يجوز للراوي أن يقول حدثني أو أخبرني، وإذا قرأ هو على الشيخ يقول أخبرني ولا يقول حدثني، وإن أجازه الشيخ من غير قراءة فيقول أجازني وأخبرني إجازة. العنعنة المقصود بها الحديث الذي تسلسل بصيغة عن، عن فلان عن فلان عن، هذه الصيغة عن تفيد السماع وتفيد عدم السماع، لأنها محتملة، لأنها محتملة. فإذا قال الراوي عن فلان فلان عن فلان، هذا الراوي إن سلم من وصمة التدليس وكان ثقة قبل حديثه، قبل حديثه. أما إن كان موصوفا بالتدليس، ما هو التدليس؟ أي الذي يوهم الناس به أنه سمع، فهذا يتوقف في حديثه، فهذا يتوقف في حديثه. وقد مر معنا في مصطلح الحديث الإسناد المعنعن والحديث المدلس، واضح الآن؟ فقول المؤلف هنا والعنعنة تدخل على الأسانيد، أي أن العنعنة أيضا تدخل على الأسانيد، وهي صيغة محتملة بين السماع وعدمه. فإن كان من الثقات الذي لم يتهم بوصمة التدليس فمقبولة، واضح الآن؟ وأما إن كان في ثقة لكنه مشهور بالتدليس فهذا يعني ماذا يتوقف فيه، وهذا الذي مشهور بالتدليس إن كان يعني قد صدرت منه هذه العبارات في بعضها يتوقف فيه، وإلا هناك من علم بالتدليس لكنه مشهور فيه وقبلت عنعنته، إلا عنعنة الصحيحين، إلا عنعنة الصحيحين فهي مقبولة وقد تلقتها الأمة بالقبول، وقد تلقت الأمة بالقبول. قال وإذا قرأ الشيخ، الشيخ أي راوي الحديث، يجوز للراوي أي الذي يستمع التلميذ أن يقول حدثني أو أخبرني، يعني إن كان بمفرده، وإن كان في محضر يقول حدثنا وأخبرنا، واضح الآن؟ يقول حدثنا وأخبرنا، هذه أيضا من صيغ السماع، صيغ السماع. قال وإذا قرأ هو على الشيخ، يعني التلميذ يقرأ على الشيخ فيقول أخبرني ولا يقول حدثني، هناك من أهل العلم من فرق بينهما، يقول أخبرني إذا كان التلميذ هو الذي حدث الشيخ، ويقول حدثني إذا كان الشيخ هو الذي حدث التلميذ. والصواب في هذه المسألة أنهما سواء، سواء حدث التلميذ أو حدث الشيخ، فيجوز أن يقول أخبرني ويجوز أن يقول حدثني، سواء كانت من عند الشيخ أو من عند ماذا؟ من عند التلميذ، وهذا هو الصحيح وهو قول الجمهور من المحدثين. قال وإذا قرأ هو على الشيخ يقول أخبرني ويقول حدثني، وإن أجازه، الإجازة يعني كأن يروي كتابا له فيقول أجزتك أن تروي، أو يأتي إليه بكتاب ويقول يا شيخ هذا الكتاب من مروياتك، فيقول له نعم إجازة. فهنا ماذا يقول التلميذ؟ يقول عن الشيخ، هل يقول إجازة أو يقول قراءة أو ماذا يقول؟ انظر ماذا قال، قال وإن أجازه الشيخ من غير قراءة فيقول أجازني وأخبرني إجازة. نعم بعض العلماء يقول هذا، وأيضا هناك قول من أهل العلم يقول ولا بأس أن يقول حدثني، لأن الإجازة بمعنى التحديث، أن الإجازة بمعنى التحديث. قالوا فيجوز أن يقول الراوي إذا أجازه شيخه حدثنا، حدثنا وهي ماذا تعتبر إجازة، أو يقول عن، عن شيخنا، أو يأتي بصيغة عن شيخنا، ولكن من باب الأمانة العلمية أو وكمال الأمانة العلمية أن يقول حدثنا قراءة أو حدثنا إجازة. نعم، وإلا لو قال حدثنا بدون أن يقول قراءة أو إجازة قبل، أو قال عن الشيخ الفلاني كذلك هذا أيضا يعتبر مقبولا، يعتبر مقبولا. فهذه هي صيغ أداء الحديث، صيغ أداء الحديث أي الصيغة التي يؤدى فيها الحديث، يؤدى فيها الحديث. هذا كله أخذناه في علم المصطلح، ولا يعني ما نريد أن نتوسع في هذا الباب، نكتفي إلى هنا، وغدا إن شاء الله نأخذ القياس، غدا نأخذ القياس كاملا إن شاء الله تعالى، وسنستمر حتى ننتهي بإذن الله في هذا الأسبوع. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.